لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في السنة المصدر الثاني من مصادر أدلة الأحكام، وتحدثنا في المرات السابقة عن حجية السنة، وتحدثنا أيضا عن دلالة الأفعال والطبوق والتقريرات على اعتبار أن دلالة السنة القولية بتبحث مع دلالة القرآن في قص الأدلة. الكلام اليوم إن شاء الله تبارك تعالى عن أنواع نقل السنة إليه، أو كما يقولون تقسيم السنة من حيث طريقة نقلها إليه. هذا يعني طبعا هو الموضوع الرئيسي لعلم مصطلح الحديث، ولكن أيضا دارس علم أصول الفقه لابد أن يعرفه، لأنه هنا في القرآن كله يعني من حيث الثبوت قطع الثبوت، لكن بيظهر معي هنا في السنة قضية الثبوت، يعني ما يروى لنا على أنه سنة نحتاج أن نتثبت منه، هل نثق بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. ومن هنا جاء هذا التقسيم، بمعنى إذا كنا بنقول إن السنة واجبة الاتباع، فالاصطلاح ده هيطلق على إيه؟ على ما يروى كله، هنقول دي كتب السنة، وهنقول ورد أو روية، لأن المحدثين بيستعملوا لدي لفظ صيغة التمريض أو المبني المجهول، سيروى كثير من السنة. فأول خطوة هي قضية الثبوت قبل الدلالة، كما يقولون اثبت العرش ثم انقش. فإذا سيظهر عندي هنا في السنة قضية الثبوت. قضية الثبوت يبقى أو قضية تمحيص الواسطة التي جاء بها دعوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا. يبقى هنا ده قضية كما ذكرنا يكاد يكون هذا هو العلم هو الموضوع الرئيسي العلم المصطلح، ولكن يحتاج طالب علم الفقه وطالب علم أصول الفقه إلى أن يعرفه ولو مجمل. يقول الدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى: الصحابي عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا أو يسمعه يقول قولا، فهذا إدراك حسي مباشر يحصل له منه العلم اليقيني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو فعل هذا. ولكن عند غيبة الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وبالنسبة لغير الصحابي وبالنسبة لأهل العصور اللاحقة حتى عصرنا هذا إلى يعني وإلى قيام الساعة، ليس لنا وسيلة للتعرف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله إلا نقل الرواة. يقول: ونقل الأخبار على درجة التواتر والأحد. يبقى هنا دي قضية مهمة جدا، إن الصحابة رضي الله عنهم فقط مما أكرمهم الله عز وجل به أنهم أدركوا السنة بحواسهم، سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأوه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ثبتت أو تمكن بعضهم أو كثير منهم من أن يكون جزء كبير من الدين. أو لو بنتكلم على طبقة الصحابة كطبقة، هذه الطبقة أدركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالحس، بالسماع منه صلى الله عليه وسلم أو برؤيته صلى الله عليه وسلم. هذا ليس حال بقية الأمة، يعني بقية الأمة لم تحظى بهذا الشرف. ويمكن تفتكروا لما كنا بنتكلم على مناقشة الطاعنين في حجية السنة، بنقول هم دايما بيركزوا على قضية ايه؟ الثبوت، ويقوم معاها نافي الدلالة، معاها نافي الحجية، معاها نافي المرجعية. هنقول لا لا لا، تعال بقى الأول مسألة. دايما تفكيك المسائل بيساعد على فهمها وعلى إدراك مواطن الالتباس والمواطن الاحتياج إلى مراجعة إلى غير هذا. تعال بقى إيه نفكك المسألة معلش. فبنقول له الصحابة رضي الله عنهم من سمع منهم الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء من لأن الفعل طبعا خلينا في القول لأنه أنذت من سمع، هل يسعه أن يقول أنه لا يمتثل الأمر أو لا يصدق الخبر؟ من يقول نعم؟ من يقول يسع المسلم الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أن يكذب خبره أو يرد أمره؟ فهو كافر بلا نزاع، وهو مكذب صريح القرآن ومصادم للقرآن ومستكبر وآبي على القرآن إلى غير هذا. والقرآن يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. نقول له طب كويس خلاص، إذا أنت الأول كذا، إذا أثبت أن الصحابة أو من سمع الخبر مشافهة أو سمع الأمر مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلزمه، إذا أثبت حجية السنة من حيث الأصل وأثبت أنها من الدين. قل لنا بقى، هل هي قاصرة على هذا الجيل؟ لا، هي قاصرة، بين لنا الدليل. وما أتاكم الرسول فخذوه عام، أنت قصرت على دين الصحابة. طب هل الصحابة قالوا كده؟ إذا كان يعني خلاص هم دول بقى اللي احنا قلنا الوحيدين اللي عارفين السنة بدليل يقيني، هل قالوا لنا ولا نقلوا السنة إلى من بعدهم ونقلوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينقلوا إلى من بعدهم؟ يبقى إذن السنة من الدين، أمر الله بها، جعلها مبينة وشارحة للقرآن، كل هذا في القرآن ذاته. إذن لابد من وسيلة يتمكن بها كل مسلم من معرفة من الاستيثاق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك القضية الجوهرية اللي احنا دايما بنقولها في قضية القواعد التي وضعها أهل العلم بتمحيص السنة وتمييز الصحيح من الضعيف أو المقبول من المردود، قواعد يعني لم تسبق إليها الأمة، لم تعرفها أي أمة سابقة على أمة الإسلام، ولم تطبقها أي أمة بعد أمة الإسلام، ولم تطبق إلا في هذا الكلام الله عز وجل، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فالثقة فيها ليست وحدها، ثقتنا في هذه القواعد هي بالإضافة إلى وعد الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكرى. المهم أن هنا بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يدركه بالحس، ودول قلة قليلة جدا من الأمة، ده جيل واحد بس اللي كان يمكن فيه هذا، ويمكن الأفراد في كل مسألة ثم ينقلون إلى من بعدهم. يعني ما يكونش لم يكن جيل الصحابة رضي الله عنهم كلهم يسمع كل خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أو يرى كل فعل منه صلى الله عليه وسلم. فلا بد هنا للمكلف من أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، يعني لا يسمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما يسمع من ينقل، من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن الكلام برضو اللي كنا دائما بنقوله في الرد على أعداء السنن الطاعنين في حجيتها، وكما ذكرنا هو معظمهم بيهرب من حتة لزوم اتباع السنة وأمر الله عز وجل اتباع السنة إلى التشغيل حول قضية الثبوت. نقول له طيب في حياتك العامة عندك أخبار كثيرة على درجة كبيرة من الأهمية، هل أنت تشترط لكي تثبت الخبر أن تسمعه من مصدره بحواسك ولا بطريقة نقل؟ يعني مثلا أنت بيلزمك في عملك قرار المدير، قرار رئيس مجلس الإدارة، قرار مجلس إدارة العمل، بيلف هم مجلس الإدارة على كل أفراد المؤسسة عشان يبلغوه بالقرار الفلاني، ولا بنلاقيه مكتوب في لوحة الإعلانات، أو بنلاقي الإدارة الوسطى بتنقل وهكذا. بمعنى ان انت في عملك هتجد معظم القرارات الخطيرة العليا لا تبلغك عن طريق الحواس بل عن طريق الواسط، واللي عايز بقى يشوف بقى هنا في امر الدنيا بيقدرش لما يجيله المدير، لما يجيله حتى زميله يقول له انا جاي من عند المدير وهو بيقول كذا، لما يلاقي الورقة معلقة في المكان المعتاد ان ده مكان يعني لوحة اعلانات تحت سيطرة شخص مأمون القرارات يلتزم بها تماما، وبعدين يقول طب ما يمكن حد عمل فيك فصل، ما يمكن نسي، ما يمكن في خطأ مطبعي في كتاب، يقول لك الكلام ده كله ما اقدرش اعول عليه واوقف العمل لان ده هيعرضني لعرقلة العمل ويعرضني لعقوبات ويعرضني لكذا. ثم ان هذا امر ليس سر، ده امر بيعنى به كل الناس، وان كان ثمة خطأ فيوشك ان يكتشف. وهي نفس القضية هنا، ان احنا بنقول بل بقى مش قضية ان هو الامة كلها معنية بنقل الدين، بل الوعد الالهي بحفظ الدين، فنقول له اعمل قواعد الثقة، قواعد قبول او رد الاخبار، وكن على ثقة ان الله تبارك وتعالى لن يترك شيئا من دينه لا ينقل الا بواسطة لا يوثق بها. مش ممكن كلام قاله وبعدين سمعوا منه الصحابي، صحابي من الصحابة واحد، وبعدين حدث به تابعي واحد، وبعدين التابعي هذا لم يحدث به لرجلا ضعيفا، او كان التابعي ده نفسه من الضعفاء. هنقول له الاحتمال ده وارد عقلا، ولكن نحن نجزم انه لا يحدث في دين الله تبارك وتعالى هذا، مع انه وارد عقلا بنسبة ضعيفة جدا، لان توفر همم الصحابة لنقل الدين، واللي منهم حمل شيء من الدين يتوفر انه يحدث به انجب الناس، وكذا همم التابعين لغاية عصر تدوين السنة الى غير ذلك. وبعدين ما فيش حد من المحدثين كده كان بيبقى في في في جزيرة نائية، لا ده هو بعد عصر يعني في اواخر عصر الصحابة وبداية عصر التابعين، ثم بدرجة اكبر في عصر تابع التابعين بدأ يبقى معروف طلبة العلم، بل معروف مين المعنيين بجمع التفسير، ومين المعنيين بجمع الحديث، ومين، وبالتالي كل الاحتمالات دي ضعيفة كمان. طيب المهم يبقى هنا المقدمة دي محاصلها ان معظم الامة سيصل اليهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة. تعال احنا نعمل الطريقة التي نقلت بها السنة، وبعدين نعمل بقى الحاجة العكسية بعد ما جت لنا احنا بنعمل ايه. الطبيعي ان الصحابة رضي الله عنهم، جيل الصحابة كل منهم أدرك جزءا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحواس، يعني سمع أقوال من النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى أفعال من النبي صلى الله عليه وسلم. ده حصل في جيل الصحابة، هم حدثوا وراءهم. ممكن الصحابة حدث بعضهم بعضا، هنجد في أسانيد فيها صحابي يروي عن صحابي، إنه الصحابي يختصر الأمر زي ما بنقول في كثير من أحاديث صغار الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ومن في هذا الجيل، معظمهم كان يروي عن أبي بكر وعمر، ولكن يختصر لأنه الصحابة كلهم عدول، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقة في الوسط. لكن مش المهم الصحابة، كل واحد من الصحابة أدرك شيئا بحواسي، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه حدث من وراء. هنفترض أنهم حدثوا التابعين مباشرة ونبقى نفصل، أو يعني ندرك أنه ممكن ألاقي صحابي يحدث صحابي يحدث صحابي يحدث صحابي، ودي موجودة في بعض الأحيان. وبعدين ده بيحدث التابعين، ممكن حدث تلامذته، أو حدث ممكن أحيانا نلاقي لا ده هو ما كانش من المعنيين بنقل السنن، ولكن لما حدث واقع حدث به فسمع من كان معه في هذه الواقع. يعني فإذا التابعون حدثوا تابعيهم. الجيل اللي بعد كده في الغالب بقى مجالس تحديث، لكن سنتصور دائما انه كل واحد يعني حدث واحد على الاقل. وارد يمشي ان الحديث يمشي واحد حدث واحد حدث واحد، ممكن يبقى واحد حدث اثنين، والاثنين دول كل واحد منهم حدث ما شاء الله، او الاثنين دول واحد ما حدثش حد فده مش هيوصل لنا، واحد حدث عدد كبير، او واحد حدث واحد وواحد حدث خمسة، وبعدين الخمسة دول كل واحد حدث خمسة او ستة او واحد او اثنين. وبالتالي انا لما بيجيلي بعد كده الاسانيد بعد ما بقى في عصر تدوين السنة، وانا كان في عندي العصر الاولاني مع بداية التشعب الاسانيد، جيل تابع التابعين بدأ يبقى في ناس معنية بالاقوال وافعال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي يسموها المتون الاصل اللي احنا بنبحث عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يبقى في ناس دورها والله انما الاعمال بالنيات. سمعوا مرة من هو من تابع التابعين، سمعوا من التابع الفلاني، يبحث هل هناك من يحدث من التابعين احد اخر، وهل يحدث عن نفس الصحابي، بدأوا يجمعوا متون وأسانيد. ويبقى دي مرحلة ما كان المحدثين يسمعوا أشياء عن الدين، بعضها ممكن يسمعوا من الايه يتعلموا في الصغر، يقعد يجمع بقى المتون والأسانيد لتوثيق نسبة ما يتعلمه وما نقله الناس وما يلقى على سمعه من أقوال وأفعال منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يجيب السند بتاعه. وبعدين لما تشعب الأمر جدا بدأ عصر تدوين السنة، يبقى ايه بحيث ما يبقاش الأمور جهود فردية لجمع أحد الأحاديث، وإنما تبقى كتاب مجموع، يجي بقى الطلاب بعد كده ياخد الكتاب كامل. يبقى ولذلك عصر تدوين السنة لم يمنع السند ده. السند ده امتى بدأ يبقى أهميته ثانوية شوية، وإن كان مازال موجود، كثير من أهل العلم بيرى أن يبقى على السند تبركا، لكن السند بدأ تبقى أهميته ثانوية شوية من أول عصر الطباعة، لما بقت الكتب تطبع طبعات مراجعة ومنطحة، ومش يعني كأنها شبه مستغنية عن أن هو يعني تروى، أو أن طلبة العلم يأخذوها شفاهة كما يأخذونها كتابة. لكن بعد كده بعد ما بدأت الكتب تدون، بدأ طلبة علم الحديث يقوم يروح إيه ياخد صحيح البخاري على بعض، يبقى ينسخ نسخة ويسمعه من شيخه، وشيخه دوت سمع من شيخي، وشيخه ده سمع من البخاري مثلا، حسب بقى بدأ هنا نفس القضية. يبقى عندي الكتاب صحيح البخاري، ناس واخدينه على البخاري مباشرة، وناس واخدينه، ودول يبقوا إضافة للسند لسنة كل الأحاديث اللي احنا بنتكلم عليه، وهكذا بقى كل السنن والمسانيد وكل ايه هذه الدواوين. يبقى هنا ادي المتون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تحملها الأمة جيل بعد جيل بالسند لغاية ما دونا. طيب احنا بقى بتيجي طالب أو علماء الاستنباط في باب التفسير، العقائد، الفقه. دي الأبواب اللي ربما أكثر أبواب عنيت بها الأمة في الأول، يعني حتى إن أنا عندي بدأ ناس تصنف إيه وإحنا لسه في عصر، يعني قبل العصر الذهبي لتدوين السنة، ناس تقول أنا عايز أجمع كل الأحاديث بأسندها أنا لها علاقة بتفسير القرآن. فكان كتب التفسير في العصور الأولى هي أحاديث مسندة، وربما تكون آثار موقوفة عن الصحابة فيها بيان لأشياء من القرآن. دي بداية كتب التفسير، ودي برضو بداية كتب العقيدة، إنه هاتولنا الآثار المروية في شؤون العقائد. وبعد كده متأخر شوية بدأت الإيه؟ الآثار المروية. والإمام البخاري بدأ بيقول طب ما ناخد كله على بعضه، الأحكام والعقائد والتفسير، وصارت سنة بقى دواوين السنة بعد كده بتوعنا بكل. لكن ابتداء كان يعني أكثر الأبواب التي صنفت كتب سنة، مش إن إنه بيجمع كل ما نبا إلى علمه من حديث غير مرتب، لأ أنا عايز مما أسمعه ومما أتعلمه ألاقي اللي له علاقة بتفسير القرآن. وبدأت من هنا تبقى في كتب تفسير في العصور الأولى، وبعد كتب عقائد مثلها، وبعد كده كتب أحكام، ويعني يمكن موطأ هو يعني يعتبر أولها تقريبا. وبعد كده بدأ طيب ما نعمل كتب فيها التلاتة، وبدأ وطبعا اللي اتأخر شوية وبدأ يبقى عنده أحاديث كتيرة جدا والتصنيف مرهق إن هو يقسمها على أبواب، بدأ يقسمها لما يجي يكتبها للتسهيل على اسم الصحابي، ودي كتب الايه المسانيد اللي هي لما يجي يحدث يجمع كل ما وصله من احاديث مروية عن الصحابي الفلاني ثم الاحاديث المروية عن الصحابي الفلاني. ودي كانت غالبا في يعني اللي بيلجأ من المحدثين الكبار كالامام احمد وغيره الى ان يجعل كتابه مرتبا على هذه الطريقة، نتيجة ان هو جامع احاديث كتير جدا وتصنيفها على اسم الصحابي اللي رويها بيبقى اسم. بدأ يبقى احنا عندنا بقى هنا بنيجي من العكس، الكتب العقيدة المسندة، كتب التفسير المسند كانت في اول الامر، كتب احاديث الاحكام، الكتب اللي بعد كده بدأت تشرح التفسير ويبقى فيها جزء من التفسير، يعني جزء من يعني غير الآثار، وتشرح العقيدة وتشرح الفقه ويبقى فيها جزء من الأخذ والرد وترتيب المسائل، مش فارقة بقى. هو يعني كان عندي المرحلة الأولى إن السنة بدأت تصنف حسب الأبواب اللي هي بتخدمها، آثار فقط، أحاديث وآثار، ثم احتاج الأمر إلى شروح. وإلى الآن حتى تعمل بحث معاصر فبيبقى عندك ايه، وان كان الفرق هنا ان احنا بدأنا نحذف الايه الاسانيد ونخرج، يبقى ايه التخريج بالمرة كده، التخريج انما هقول المتن بس، وغالبا بذكر الصحابة، بذكر الصحابي، بحذف السند كله ما عدا الصحابي لتهييج طلبة العلم على التردي على الصحابة رضي الله عنهم، ولانه في احيان كتيرة بيبقى الصحابي جزء من القصة فبنحذف الاسانيد. وفي القصاد كده بنقول ايه فين المكان اللي الاقي فيه الاسناد كامل، فاقول اخرجه البخاري، اخرجه مسلم، اخرجه ابو داود، اخرجه النسائي، اخرجه الترمذي. وعارفين طبعا احنا الايه المصطلحات اللي احنا بنقولها في المصطلح للكتب، بالذات الكتب الستة، لما نقول بقى متفق عليه اخرجه الجماعة، روى الستة، روى الاربعة، الخمسة، الستة الا فلان، كان عامل الاختصار لما عايز اقول ايه موطن اللي الاقي فيه هذا الحديث في دواوين السنه المشهوره بالذات الكتب. ده فقط احاله على فين الاقي السند عشان اروح اطبق عليه شروط القبول والرد. طبعا بالنسبه لهذه الازمنه اللي صار يعني حتى المشتغل بالعلوم الشرعيه لا يشترط ان يكون ماهرا في علم الحديث وتحقيقه بقى التخريج يكاد لا يفيده، يكاد أو يعني لازم يكون معاه بقى أنه مين من محققي السنة عبر التاريخ تعرض، يبقى شاف بقى المد ورجع للأماكن اللي فيها السند وطبق معايير القبول والرد وقال لنا إيه حكمه. ده اللي بنسميه التحقيق، ونقول طلبة العلم ولازم يحرص على اقتناء الكتب المحققة عشان يبقى عارف هو بيتعامل مع حديث مع حقيقي. لكن كان زمان العلماء الكتب المسندة خلاص كده ممكن يكتفي تماما، ادي عندك الحديث بسنده وتصرف. بعد كده بقت الكتب المخرجة بيبقى حاذف السند وقايل لك هو مكانه فين، انت بقى وانت يعني كان بخطط طبقة معينة طبعا من طلبة العلم، وهو بيذاكر هيشوف المتن، ولكن قبل ما يشوف المتن يروح يشوف السند في الكتاب الذي احاله عليه في التخريج، يعرف بقى الحديث ده وضعه ايه. ثم التحقيق، الان بقت الكلام التخريج والتحقيق اللي هو الدرجة اللي انت بيها في النهاية بيديك حكم نهائي المحدثون قالوا ايه على هذا الحديث يقبل ام يرد. طيب هنيجي بقى لايه دور المحقق. المحقق بيجي من ادنى السند، ايه اول واحد عندنا في السند؟ مؤلف الكتاب. مؤلفه ضعيف او مؤلفه وضاع، يبقى الكتاب ده كده على بعضه لن يفيدني شيئا، لا خير فيه. طب ما ممكن الاقي فيه افتحه كده الاقي انما الاعمال بالنيات، وممكن افتحه الاقي الدين النصيحه، وممكن افتحه الاقي بني الاسلام على خمسه. ماشي يا سيدي الكلام ده، لكن مش السند ده اللي اثبت. هو اي حاجه هينفرد هو بيها هتبقى ضعيفه اذا كان مؤلف الكتاب ضعيف، او موضوعه اذا كان مؤلف الكتاب وضاع. يمكن قلت لكم قبل كده كان في احد الدكاتره اللي دوره يدرس ماده مصطلح الحديث لطلبه كليه الاداب، وعامل كتاب محترم جدا نائل من كتب المصطلح المعروفه، وبعدين بيقول للطلبه انا شفتوا الكلام ده وجميل وعجبكم وقول الكلام ده زي اللي تقول. ليه بقى؟ من وجهه نظره يقول لهم ممكن يجي واحد وضاع يقوم جايب متون مألفها ويقوم جايب أسانيد محترمة تنطبق عليها كل الشروط اللي عمالين نحكي فيها دي، ويلزق الإسناد في الإيه؟ في المتن، ويدينا الكتاب والمحدثين إيه؟ هيشربوا الموضوع. طبعا أول ما واحد يكلمك على حاجة بقى لها 14 قرن وقربت على 15 قرن هي يعني تتابع عليها أفذاذ في دينهم أول حاجة، وحرصهم على الدين، أفذاذ في عقولهم. تيجي تقرأ كده في عصر ما كانش فيه طباعة وما كانش فيه تصوير وما كانش فيه كمبيوتر وما كانش فيه أنك تعمل سيرش على الحاجة اللي أنت عايزها وتلاقي الواحد منهم بيتكلم كما لو كانت كتب العلم قدامه، هي دي هي ده جوجل بتاعنا احنا يعني المسألة، وتشوف سام تيمية بيتكلم على المذاهب الأربعة وغير الأربعة ويصوب لبعض من أخطأ منهم في النقل عن إمامي. سبحان الله، دول بقى كنت هتفوتهم الحتة دي اللي هو طبعا يعني هذا التذاكي منهم ليس في محله تماما، لأنه مش واخد باله ان اول حاجة انا ببص عليها اول واحد في السند بالنسبة للمحقق هو مؤلف الكتاب. مسند ابي حنيفة كتاب مش حافظنا، او هو حنيفة قام في الفقه ولكن يعني متغير الحفظ ضبطه خفيف، فاذا من فرض به يعني كتاب يعني نستأنس به يعني نشوف يعني، لكن من فرض به مش هيفيدنا كتير. ليه؟ هنحكم عليه بالضعف، لأن المصنف من الأول ما هوش ضابط، فضلا بقى عن الوضعين أو عن، يبقى همسك بقى هو كده أنا المصنف ده في الواقع عشان بس نفهم قصة الايه السند والمتن، وليه احنا بنقول ان قواعد القبول ورد الاخبار، الراجل اللي هو اول واحد ادنى واحد في السند اللي هو بالنسبة لنا هو من يخاطبنا بالكتاب بتاعه، هو في الواقع بيقول لنا خبر واحد عن شخص واحد بيحكي عن شيخه، هو بيحكي ان شيخه ده قال له سمعت فلان، قال سمعت فلان، قال سمعت فلان، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا انا عندي هو خبر واحد فقط، ان المصنف ينسب الى شيخي انه قال هذا الكلام. لازم تقف هنا وتشوف المصنف ده من حيث ديني ومن حيث ضبطه. والله اذا كان انت بتثق في هو عدل، بثق في ديني، ضابط، بثق في حفظي او في كتابتي، يبقى خلاص. قال ايه بقى؟ قال باقي السند مع المتن. طب لما ارجع خلاص انا كده بقيت في حكم من سمعت من شيخ المصنف، اجي لشيخ المصنف. هو في الواقع لما جي يحكي للمصنف، لما جي يحكي لمن تحته، قال له خبر واحد بس برضه، قال له سمعت شيخي يقول السند بالمتن، الجزء اللي فاضل من السند. حاجة أقف عندي ده وأشوف هل هو عدل في ديني، هل هو ضابط في حفظي، وكمان احتضر معنا بقى حتة كمان، هو اللفظ الذي أحال به الأدنى على شيخي لفظ صريح بأنه سمع منه، ولا يحتمل أن في وسيطة مستخبية أنا ما أعرفهاش ومن ثم مش عارف أطبق القواعد عليه، يبقى هفضل كده أتنقل أطلع. أول ما الاقي حلقة ضعيفة، يعني ضعيفة هنا بالكلمة اللغوية العامة، يعني حلقة فيها آفة، وقفتها يقول لك طب ما هو بعد كده افرد، قايل لك يا عم ده بيقول يعني حدثني مالك، لكن هو نفسه انا متشكك انه سمع من مالك. فاذا ده الكلام بقى اللي كنت بقول لكم عن هذا الرجل اللي بيقول افرض واحد جه الف لنا، ما يمكن يكون مؤلف وضاع بيالف، متغير الحفظ بيختلط عليه المتن مع السند، فمش وافقين انه سمع هذا الكلام ممن فوق. يبقى خلاص كده نسميها سلسله السند، وعشان كده بندي السلسله ككل حكم اضعف حلقاتها مش اقوى حلقاتها. خد بالك السلسله كده هي شبه السلسله الحسيه بالظبط، لو عندك سلسله جايبها كده يعني حلقات حديديه تمام، وفي حلقه يعني ايه يعني منصاج ولا حاجة وجاي تشد بيها ثقل، هتحسب قوتك الثقل اللي ينفع حلقة، وإلا لو جيت الحلقة دي لو عملت ثقل جديد وبتشد الحلقة دي هتتقطع لا يغني عنك باقي الحلقة. يبقى إذا ندي سند حكم إيه؟ لأن إحنا في الواقع هي كل راوي إنما يخبره خبرا واحدا عمن فوقه، طب وثقنا فيه يبقى صدقنا ان من فوقه قال، طب من فوقه بيحكي خبرا واحدا عمن فوقه اللي هو انه قال انه سمع فلان، قال الباقي السند مع ايه المتن. اول ما وقعت في حد شكك فيه يبقى انا اللي فوق ده وارد يكون وهم، وارد يكون ادعاء حسب درجة الشك في الراوي اللي انا، اذا اول ما امسك في حلقة فيها مشكلة اذا هذا الكلام فيه مشكله. يبقى اذا السنه رويت هكذا، الاسلام بيقول هناك من يسمع ويرى، الاسلام يقول ويفعل، وهناك من يسمع ويرى، كل منهم بيحدث من قضى الله له ان يحدث، كل من سمع يحدث وهكذا. فالنص بقى ممكن تجي لي ايه؟ تجيلي أوهام أو إضافات وضع أو اضطراب، يقوم اللي وصلي في الآخر الذي قاله وفعله النبي صلى الله عليه وسلم فعليا. ليه؟ لأن أثناء ما الانتقال ده بيتم ممكن يحصل لي حد مغرض أضافحك، يا عم جبتها منين؟ يقول سمعت دواء مثلا من جيل الذين عصروا مالك، وممكن يكون ما عصروش كمان، وحدثني مالك قال حدثني مثلا وهكذا. ويمكن المشهور القصة ان الامام احمد بن حنبل والامام يحيى بن معين رحمه الله تعالى دخلوا في مسجد، واحد من القصاص دول طبعا احد الناس الذي ابتليت بهم الامه، احد الفئات اللي ابتليت بهم الامه القصاص اللي كانوا بيضعوا الاحاديث عشان اللي فيها ترغيب وترهيب باكاذيب وهكذا. فالراجل بيقول حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين ومكمل بقى السند. فالامام احمد ما ده يعني بعد ما خلص قال أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، والله ما سمعنا بهذا الذي تحدث به قط. فالرجل يعني متمادي شغال مكمل يعني، قال والله ما زلت أسمع أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أحمقان، ما يحيى بن معين غيركما، والله لقد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. أنا ما معرفش مين في السبعتاشر دول اللي هم احمقان، طالما ان هو سمع ان احمد بن حنبل رحمه الله عليه احمقان اعزهم الله واكرمهم. اذا دي فئه جهم كده والفوا حاجات وحطوها، او ان يجي لي حد ضعيف فيبقى حصل اضافات اثناء عمليه النقل. دورنا احنا ايه بقى؟ الغربله والنخل والتصفيه، وكما يعني وهذا ما عاشت له الجهابضة بفضل الله تبارك وتعالى، ينخلون ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيميزون لنا ما ينبغي أن نثق فيه وما لا ينبغي. إذن الكلام اللي احنا قلناه ده بيقتضي ان من بعد عصر التابعين وبدأ السند ده يبقى دليل لتنقيح المتن، وبدأ السند ورجاله وضوابطه يميزوا لي ايه المتون التي سنثق بنسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم، وايه التي سنتشكك في نسبتها. ومن ثم فكأنها لم تكن، كأنها لم تأتينا، يبقى احنا يبقى كده كلمة صحيح وضعيف، هي لما بيقول السنة منها صحيح ومنها ضعيف، كلمة السنة هنا نعني بها كل ما روي، والصحيح منها هو ما وثقنا أنه بالفعل سنة، والضعيف هو ما روي ولم نثق أنه سنة للنبي. طب امال ايه يعني الباب ده؟ مش كده يعني الباب ده او يعني موضوعه الجوهري او الفصل دوت، ان هو يقول لي السنه متواتر واحاد. في الواقع انا وجد واسطه، فلازم احكم على الواسطه اذا كان يوثق بها ام لا. فاذا وثقت بها نسبت القول أو الفعل إلى قائله أو فاعله أو إلى من نسب إليه، والكلام هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خاص. فحصل استدراك. إيه هو الاستدراك ده؟ قالوا ساعات كده بعض الأمور بتنقل بعدد كثير جدا، هل يا ترى أنت محتاج برضو مع العدد ده تقعد تنقح واحد واحد منهم عدلته وضبطه؟ فهنا قالوا والله ان لو اعملنا العقل وقلنا انه خبر ما يرويه عدد، والعدد ده والعدد كبير، مستندهم الحس وليس الاستنباط، لأنه ناس كثير بترى رأي غلط وبعدين يقنع الناس بيه، يقتنع بيه ملايين. عندنا الديانات الباطلة عدد كبير جدا يروون خبر مستندهم الحس، والعدد الكبير ده كمان ايه، تحيل العادة تواطؤهم على الكلام، مش فرقة ما، مش مجموعة ما، لا دول يعني متفرقين. لا يتصور ان يكون امر دبر بليل واتفقوا انهم يقولون. قالوا هذا العدد الكثير جدا يغنيك عن اعمال الضوابط، لان انت بتقول الخبر اما صادق اما كاذب. وطبعا احنا هنا بنتكلم، هو كلام ابن سلام قد يكون خبر وقد يكون ايه انشاء، قد يكون امر، ولكن احنا هنا بنتكلم على ان كلام الرواة كله خبر، ان النسلم قال لما او فعل او ترك. اللي المهم ان الجزء ده في الاخر حاجة عامله، اذا كان هو قول او فعل او ترك او اقرار، والقول هل هو خبر ام هو امر الى غير ذلك. لكن الاقوال الرواة بعضهم يروي عن بعض هو اخبار، اما صادقة هي لا تحتمل الا اما ان يكون صادق فيما يخبر، واما ان يكون كاذب. وكاذب هنا تشمل المتعمد والمخطئ، يعني حتى الرواة الصالحين اللي عندهم اضطراب في الحفظ يبقى احنا بنقول خبر اما صادق واما ايه واما كاذب. فهنا في التواتر بنقول انه لما يبقى العدد كبير مفيش اتفاق بينهم مستندهم الحس، فيتلاشى احتمال ان يكون الخبر كاذبا، لان اللي بيألف هو هما العدد الكبير ده مش ممكن يتفق انهم كلهم ارادوا الكذب، مع ان الاحتمال ضعيف. احنا بنقول هما مش ما فيش بينهم رابطة واحدة، ومع هذا هم لما يجوا يألفوا ويكتبوا كلهم حيكذبوا نفس الكذبة. يعني اذا جيهم قالوا لنا والله في بدلا من التمحيص والارهاق في التمحيص، لو قدرت تفصل ما روي بالتواتر هتستفيد انك انت تثبته دون هذا التمحيص، هتستفيد انك تعتبره اعلى درجة ثبوت، اقوى حاجة. طب اقوى حاجة هو انا هي في درجات طبعا، لما نيجي ناخد قواعد القبول والرد هقول انا ممكن لو لقيت اتنين ثقات، او يعني طبعا اتنين مش لازم يكونوا فرضين، عندي خبرين متعارضين لا يمكن الجمع بينهما، يعني اذا كان احدهما صادق فلازم يكون الاخر كاذب او العكس. فاحد الطرق ان انا ايه اقبل الخبر الاقوى. فالقرآن ما نقول كله بالتواتر، ده برضو فائدة استفدناها من تعريف التواتر، انها نعرف القرآن ما نقول باعلى درجة التواتر، ثم السنة المتواترة هستفيد منها ان انا ممكن ارجح بها عند الاختلاف، عند التعارض الذي لا يمكن معه الجمع. وهستفيد كما ذكرنا انها غير محتاجة لتمحيص. ومن هنا بدأوا يفرقوا بين المتواتر وما ليس بمتواتر، اللي سموه احاديث، والاسم ده في حد ذاته استعمل استعمالا مغرضا من كثير من اعداء السنن. كلمة أحد الناس تفتكر انها إن لما نقول على خبر ما انه خبر أحد ان هذا يكافي انه خبر الواحد، والامر ليس كذلك. ماشي، فاستعمل يعني هذا. فبدأ هنا الكلام على المتواتر والأحد. القضية الاخرى اللي ان شاء الله هنتكلم فيها المرة القادمة، انه قالوا لنا والله فايدة المتواتر انه يفيد القطع، يفيد اليقين. قلنا تمام، بمعنى ان احتمال الكذب فيه انت هتقوله صفر، او احتمال الخطأ. طب والاحاد؟ قالوا بعد ما نطبق عليه القواعد، هو الاحاد من الاول، الاحاد اتفقنا انه ما ليس بمتواتر من الاول كده، عايزين محتاج يطبق عليه القواعد. طيب بعد ما انطبع عليه القواعد قالوا يفيد الظن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. لا نستطيع أن نقول بالقطع، لأن حتى لو جبت رجل صالح وقلت وثقت في ديني وثقت في حفظي، من الناحية العقلية ما تقدرش تنفي هو ليس معصوم. طب ما ليس معصوم ما ممكن يجي في المرة ديت ويكذب. الأمر الثاني حفظه، موارد انت قعدت تدور وتيقنت ان هو حفظه او تثبت ان حفظه قوي، او تثبت ان هو كان لما بيجي يتعلم لما بيجي يتحمل الحديث بيكتب، ولما يجي يحدث بيحدث مما كتب، فيبقى ده اللي بنسميه ضبط الكتاب. لكن ما يمكن يغلط مرة، قالوا يبقى ده يفيد الظن اللي الراجع. قلنا ماشي مفيش مشكلة، الكلام في الآخر هو كذلك. الأزمة الكبرى بقى أنهم راح مرتبين على كده، أنه بعضهم يعني أنه لا يعمل بحديث الأحاديث العقيدة خلافا لما هو ثابت في دين الله تبارك وتعالى. وهم مش واخدين بالهم برضو من الحتة اللي قلناها، حتى لو قلنا عقلا حديث الأحاد الصحيح الذي طبقت عليه القواعد يفيد الظن الراجح، ده كده هو لسه لم يضف شيء في غاية الأهمية لابد من استصحابه، أن الله تعهد بحفظ دينه. يبقى في الجملة مش هنقدر نقطع في حديث حديث، لكن في الجملة نقول لا يمكن أن يأتينا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا معارض، ويكون الخبر دوت فيه راوي أمرنا ديانة بأن نثق في خبره، ويكون في هذا الحديث بالذات قد اختلط عليه الأمر، ولهذا لا يتصور حدوثه لحفظ الله تبارك وتعالى لدينه. يعني احنا المرة دي ما التزمناش بالكتاب فقط، عطينا الكلام ده لأهميته في فهم المسألة، وإن شاء الله تبارك وتعالى يكون المرة القادمة أيضا نتكلم على أنواع نقل السنة دي إلينا. والآن إن شاء الله نقل الصراحة الصراحة ويكون درس العقل تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.